باب مناقب الزبير بن العوام. الزبير بن العوام اللي اتكلموا عنه في الجرائد الناس اللي بتتاجر بالقصص الدينيه وبيسموهم كتاب الثانيين، اتكلموا عن زبير بن العوام كلام يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زبير بن العوام يا جماعه يتصف بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريقين. اما الطريق الاول فهو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم لجد صفيه. طبعا انتوا بتسمعوا يا صفيه اعملي فاني لا اغني عنك من الله، هي دي صفيه، هي دي صفيه عمه رسول الله. الزبير زي بناها، وصفيه من اول من اسلم، والزبير بن العوام من اول من اسلم كان سنه 12 سنه، وقالوا لا كان سنه 8 سنين، وقالوا لا ده كان سنه 15 سنه. يبقى دي الصله الاولى، انه سابق في الاسلام من العشره المبشرين بالجنه ومن السابقين في الاسلام، واول من ضرب بسيف في سبيل الله الزبير بن العوام، لانه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم حد اذاه فجاه بسيفه يجري، كان لسه شاب يعني، قال له مالك؟ فقال انا سمعت انهم يعني اخذوك او حاجه زي كده، فدعا له ولسيفه. الصلة الأولى إن زبير بن عوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وهي من المسلمات الأوائل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها جدا. الصلة الثانية إن السيدة خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين عمته لازم ابن أخوها، لأنه الزبير ابن العوام ابن خويلد، وهي خديجة بنت خويلد، يبقى العوام بن خويلد يبقى ايه؟ اخوها، تبقى هي ايه؟ عمة الزبير بن العوام. قالوا الصلة. خلاص؟ في صلة ثالثة كمان. انه عديل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه تزوج من اسماء بنت ابي بكر. فاصبح عديل النبي صلى الله عليه وسلم. ادي ثلاث اتجاهات في صلة الزبير بالنبي صلى الله عليه وسلم. اخطر من كل هذا، الاخطر من كل هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري وحوارية في الجنه الزبير بن العوام. في كمان اخطر من هذا، بشره بالشهاده، بشره بالشهاده، مش بس كده، وحكم على قاتله بالخلد في النار، فقال بشروا قاتل ابن صفيه بالنار، وكان هو عايش. ثم انه فداه بابيه وامه زي ما عمل مع سعد بن ابي وقاص، الاثنين اللي فداهم رسول الله منهم الزبير بن العوام. الزبير بن العوام تذكر انه كان من الست اهل الشورى، طبعا هو من العشره المبشرين بالجنه، من الست اهل الشورى، وانه فوض امره لعلي ابن ابي طالب، مش كده؟ وخرجت السيده عائشه تريد الحج، مش عشان تخرج في حاله سيدنا علي زي ما الناس قالوا في التاريخ، خرجت تريد الحج، وخرج معها الزبير وطلحه. لما خرجوا وخاف علي بن ابي طالب انها الناس تهيج وتقلب الناس وعثمان ودم عثمان وما الى ذلك، فارسل الى الزبير بن العوام واستدعاه، فرحب، قالوا انت خارج مع السيدة عائشة، أنت عارف إن ده هيعرضنا لفتن وده مش وقته، ارجع خد الناس بتوعك، خد السيدة عائشة وارجع، والناس بتحب الجمل، وأي غلطة هتحصل تحصل فتن وتراق الدماء، وده أسلوب مش تمام، وأنت تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في مرة مراد قلت له وأنت قاعدين معاه فضحكت أنا وضحكت أنت، فقلت أنت لا يترك ابن طالب، لا يترك ابن ابي طالب زهوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا زبير هو ليس بمجرم، ولتقاتلنه يا زبير وانت له ظالم. فافتكر قال لا انا مروح، انا ايه؟ مروح. فاخذ بعضه ومشي يروح، وجاء بعد شويه نزل يصلي، نزل يصلي، فجاء ابن جرموز ضرب من ظهره وما كانش يقدر يوجهه. عارفين كان سنه كام سنه؟ 66 سنه. 66 سنه وخاف ابن جرمون انه يواجهه فجاله من ظهره ورماه بالسهم. فلما رماه بالسهم اتدور الزبير علشان يقتله فكان ابن جرمون مع ناس فكسروا فقتلوا الزبير وخدوا سيف. وراح ابن جرمون يبشر علي بن ابي طالب انه قتل الزبير فما رضيش يدخله وما رضيش يبص في وشه لما جاء من بره وقالوا له ان الزبير جاب لك السيف. مسك السيف بتاع الزبير وبكى بكاء مرا وقال والله ان هذا سيف طالما فرج الكرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشروا قاتل ابن صفيه بالنار. فحصل خلل في دماغه الجن ولفت ليوم النار. بيقولوا ان هو قتل نفسه. بعض المؤرخين بيقولوا ان جرموز قتل نفسه والحقيقه ان هو ما قتلش نفسه انما هان على وجهه ومقدرت ليوم وتولى مصعب بن الزبير فاختفى ابن جرموز. فقال خليه يخرج امن له الامان لهو فاهم ان انا هقتله بالزبير بن العوام اشجاب لاشجاب. لا سلوك هذا لا يقتل بالزبير بن العوام. ما هوش نجم ما هوش سلم حتى يقتل به. فقتل واستشهد الزبير بن العوام زي ما قلت كان عمره 66 سنة. وما تخلف الزبير بن العوام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط أبدا إلا بدر. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعسف أخبار قريش قبل الشام في التجارة. فلما رجع كانت بدر خلصت قالوا يا رسول الله الأمين من الأجر؟ قال لك من الأجر أجر ما شهد بدر. قال ومن السهم؟ قال ولك سهم من شهد بدر. لأن هو اللي ينزل معه. نعم. وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. طبعا ده رأي الإمام أبي عبد الله المقام أن الحواريون سموا الحواريون لبياض ثيابهم. وإحنا قلنا أن الحواريون دول لما اتكلمنا عنهم في تفسير قول الله تبارك وتعالى إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول، هو قلنا أنه قالوا أن الحواريون سموا الحواريون لأنهم كانوا يلبسون الثياب البيض. وقالوا أن الحواريون سموا الحواريون لصفاء قلوبهم ونقاء سرائرهم. نال ذلك سموا الحواريون. أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوفى. فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف. قال وقالوه؟ قال نعم. قالوا يعني وعينوه يعني بتقولي استخلف الناس يعني فكرت استخلف مين؟ قال له قال ومن؟ ايوه فسكت. فدخل عليه رجل اخر احسبه الحارث فقال استخلف. فقال عثمان وقالوا قالوا على مين اللي استخلفه؟ قال فقال نعم. قال ومن هو؟ فسكت. ما مش عايزين نقول محددين مش عايزين نقول هو فاهم عثمان قالوا مين؟ قالوا طب مين؟ ما بيسكتوا عشان ما يفرضوش على الخليفه شيء ادبا. نعم. قال فلعلهم قالوا زبير. شوف الزبا. قال نعم. عرف على طول عرف. قال انا والذي نفسي بيده انه لخيرهم ما علمت وان كان لاحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول فضله يعني ان سيدنا عثمان لما اصابه الرعاف ومرض وحبس عن الحج وخاف ولا يموت قالوا استخلف، فكان في نيته مستخلف مين؟ جمهور بن عوان على طول، ومش هو بس، الناس كلها اللي حواليه كان في اتجاههم انه اصبح واحد واحب الناس الى رسول الله. طبعا الزبير بن عوان كان محطوط من ضمن السته اهل ايه؟ الشوم. سمعت مروان: كنت عند عثمان اتاه رجل فقال استخلف، قال وقيل ذاك؟ قال نعم الزبير. قال: اما والله انكم لتعلمون انه خيركم. ثلاثة. قال هذا من الله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل نبي حواري، وان حواري الزبير بن العوام. هل صح بقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول كده ان احنا نطعن في الزبير بن العوام؟ هل صح؟ هل صح ان الكاتب اياده يكتب ويقول ان الزبير بن العوام اخذ من بيت المال واغتنى؟ هل صح؟ هل صح ان احنا نقول عليه انه خان سيدنا علي ونقض البيعه ونقض العهد وخرج لاقتتال علي بن ابي طالب؟ هل صح؟ عن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب دعمت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء. يخد بالهم من النساء يعني. عمر بن أبي سلمة وعبد الله بن الزبير. يوم الأحزاب يوم الخندق كان كل المسلمين طالعين واقفين على فين؟ على الخندق، والنساء فين؟ في البيوت، فكانوا يخلوا معاهم الشباب الصغير دول يخلوا بالهم. فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف إن اليهود ينقضوا العهد في غزوة الأحزاب، إحنا شرحناه. فبقى يقول: مين يأتيني بخبر القوم؟ يقول الزبير بن عوام يقول إيه؟ أنا يا رسول الله. فرجع قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فمحدش نطق غير مين؟ الزبير. قال: أنا يا رسول الله. فتالت مرة قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال: أنا يا رسول الله. ثلاث مرات ورا بعض الزبير بن العوام. دي المناسبة اللي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحوارية في الجنة الزبير بن العوام. فابنه شافه بقى رايح جاي في بني قريظة، راح يشوف أخباره ويرجع وكده، فبيسأله بيقول: أنا شفتك أنت رايح جاي في بني قريظة. قال له إيه؟ يختلف إلى بني قريظة مرتين. يختلف إليهم يعني رايح ويجي ويروح ويجي، يختلف إليهم. أو ثلاثا. فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: أو هل رأيتني يا بني؟ أنت شفتني؟ أنت خدت بالك بقى صحيح؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريبة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. هذه الحادثة اللي فداك بيها. أما الحادثة بتاعت سعد فكانت في أحد، لما قال ارمي سعد: فداك أبي وأمي، اللهم سدد رميته واستجب دعوته. أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فجعل عليهم فضربوه ضربتين. حمل عليه الزبير بن العوام، هو بطل اليرموك. اليرموك في الشام في قتال الروم، فكان الزبير بن العوام هو القائد المغوار القاتل الشجاع، فكانت الناس بتحتمي به وقالوا: ألا تشد عليهم يعني تهجم؟ فحمل عليه، دخل حجم لوحده، دخل والناس دخلت وراه، تقدم الناس في يوم اليرموك. فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه، هنا واحدة وهنا واحدة بالسيوف، بينهما ضربة ضربها يوم بدر، وفي ضربة تانية يوم بدر. الزبير بن عوام كان جسمه كله متجزع كله، لم يسلم من اعضائه عضو واحد ابدا حتى فرجه اصيب. الزبير بن العوام شوف لم يسلم منه عضو. شوف بقى ده كان بيقتل ازاي لدرجه ان ابنه كان يقعد يحط ايديه ويلعب في الخروج متجزع. ابنه بيقول كده بيقول كنت بحط ايديه العب في ايه في الشوارع اللي في الجسم. قال عروة فكنت ادخل اصابعي في تلك الضربات العب وانا صغير. شوف ولف ازاي باب ذكر طلحة بن عبيد الله. ما قالش بقى اللي انا كنت بقوله ده لكن ده حقيقي في مواطن اخرى. ولما كان عروة بيلعب كده بيقول له يا بابا او يابا او يا ابا انت الضربه دي فين؟ يقول له دي في كذا ودي في كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. فقال له يا بني والله ما من ضربه منهم الا واصبت بها وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سلم من جسمي شيئا حتى فرجي اصيب ضربه. شوف مفيش في جسمه حته فجسمه كله كان مجزع. يعني لما كان يلبس الاحرام ولا كان حد يشوفه كده بيقلع يتخض من منظر جسم الزبير. ما من ضربه الا وفي سبيل الله. وشوف بقى ما من كلم يقلمه المرء في سبيل الله الا ويبعث به يوم القيامه. اللون لون الدم والعرف عرف المسك. الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بشروا قاتل ابن صفيه بالنار. النار وبئس القرار. الزبير بن العوام من العشر المبشرين بالجنة من الست اهل الشور ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اخي خديجه بن خويل زوج اسماء بنت ابي بكر الصديق الشهيد المبشر بسكنه اعلى الجنان. اسال الله تبارك وتعالى ان يلحقنا بهم في مستقر رحمته.